باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مطرانية صملوط وطح الأعمدة كنيسة القديس أبس خيرون القليني بالبيه بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث ورعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيفنوتيوس وإشراف جناب القس بشوي رسمي كاهن الكنيسة تقدم قصة حياة القديس الشهيد أبس خيرون القليني الجندي. قصة حياة القديس الشهيد أبس خيرون القليني الجندي من إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. إخوتي وأخواتي الأحباء، من شهداء كنيستنا القبطية الأرثوذكسية واللي نالوا إكليل شهادتهم متمسكين بالاعتراف الحسن الثابت لاسم رب المحبة والمجد ربنا الحبيب يسوع المسيح، شاب شجاع جندي همام قد فرقته باقتدار، وده حبيبي كان أيام حكم الطاغية الروماني الإمبراطور دقلديانوس الجاحد، أيام حكمه اللي حفلت بالتعذيبات الوحشية والاضطهادات والاستشهاد. شاهدنا يا حبيبي اللي حنحكي حكايته النهاردة هو القديس الشهيد أبس خيرون القليني، وكلمة أبس خيرون كلمة لاتينية من مقطعين، أبا ومعناها أب وبس خيرون وتعني قوة أو قوي، ومنها اشتقت كلمة إسشيروس في لحن أجيوس ومعناها قوي. ويمكن يا حبيبي الرب أعد هذا القديس بهذا الاسم ليكون قويا في شهادته وقويا في معجزاته. قدسنا نشأ وترعرع ورضع لبن الإيمان عديم الغش من أم تقية وأب مؤمن مجاهد، وكانوا من الأبرار، وشب على معرفة التقوى في البلد اللي اتولد فيها وهي قلين محافظة كفر الشيخ الحالية. وقدسنا حبيبي اتولد وعاش في القرن الثالث لميلاد السيد المسيح له المجد، ونال إكليل شهادته في أوائل القرن الرابع للميلاد بعد اعترافه بالإيمان المسيحي أمام جحود الكفار وقسوة الأشرار، وشاف من صنوف التعذيب أشد وأقصى أنواعه دون تراجع أو تزعزع أو خوف، عملا بقول الفادي الحبيب يسوع المسيح مخلصنا: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. وتعالوا يا حبيبي تعالوا نسمع حكاية شهيد المسيح القديس أبس خيرون الجند القليني في أواخر القرن الثالث لميلاد رب المجد. الوالي أريانا والي أنصنا مبسوط من التقارير اللي توصلوا عنك يا أبس خيرون. أبس خيرون جندي شجاع وفارس ممتاز، كل فرقته العسكرية بتشهد له يا ألفيوس. طبعا يا أرمانيوس. يا أصدقائي ألفيوس وأرمانيوس، لما نيجي نتكلم عن أخونا أبس خيرون لازم نفتكر أولا وقبل كل شيء أنه خادم بار أمين للكنيسة احكي لنا يا بطرس. احكي ايه يا اركياس؟ احكي لنا عن ابونا متى كاهن كنيستنا. لما تيجي سيرة اباس خيرون ومواظبته على حضور الكنيسة وغيرته عليها بيقول ايه؟ هو ابونا متى بس ده كل شعب الكنيسة عارفين اباس خيرون، الشاب الامين البار المداوم على عمل الخير، على الرغم من ان ظروفه كجندي في الجيش وتفوقه بيشغلوه معظم وقته. جندي؟ يبقى انت يا بطرس ما سمعتش اخر اخبار اخونا اباس خيرون. خير يا قرايون. اباس خيرون ابن المسيح البار اختارته الفرقه انه يكون رئيس عليهم. مش اقل منها، اباس خيرون يستاهل كل خير. يا اخوتي في المسيح واصدقائي جنود الجيش، انتم فعلا ليكم في قلبي حب اخوتي الاشقاء، انتم اخواتي في الايمان بحبيبي يسوع المسيح وفي الحياه. اسال ربي اني ما تحرمش من محبتكم. انا يا اخواني زيكم، ما يهمنيش مناصب الارض الزائله، ما يهمنيش رضا حكام الارض عليا والترقيات والمديح الباطل. انا كل محبتي وافتخاري بربي الحبيب ملك السماء والارض وكل ما عليها، الاب والكلمه والروح القدس. انا على استعداد اقدم روحي وكل ما املك عشان انال رضا حبيبي. نفسي ادوس كل مجد ارضي باطل وارث ملكوت السماوات الابدي، الكنز المخفي اللي ابيع كل اللي ليا واشتريه، تمام زي ما قال حبيبي وربي ومخلصي البار يسوع في انجيل متى. ايضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفيا في حقل، وجده انسان فاخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. يا اهل مدينة كلين، يا شعب كلين، هقرا عليكم منشور عظيم الشأن والعظمة. الامبراطور سيد العالم دقلديانوس امبراطور الدولة الرومانية العظمى صدر هذا المنشور في 24 فبراير سنة 303 ميلادية، ويقضي بهدم الكنائس وحرق كتب النصارى وطرد جميع ذوي المناصب الرفيعة في الدولة ممن آمنوا بالمسيح وتجريدهم من رتبهم وحرمان جميع العبيد من الحرية إذا ظلوا على إيمانهم بالمسيح، وعلى جميع المسيحيين في مدينة كلين أن يضحوا للآلهة أبولون وأرطميس ويقدموا البخور ويسجدوا للآلهة المقدسة، وإلا عوقبوا بأشد أنواع العقاب والتعذيب حتى الموت. يا أهالي مدينة كلين، يا شعب كلين، أقرأ عليكم منشور عظيم الشأن والعظمة. يا أباس خيرون يا حبيبي، أنا والمتنيح أبوك البار ربناك أنت وأخواتك على الإيمان وعلى محبة المسيح، وعودناكم على الصلاة في معادها والأصوات والتناول الدايم من الأسرار المقدسة وعمل الخير مع كل أبناء الكنيسة ومساعدة المحتاج. يا أم الحبيبة، أنا عبد لإلهي وربي يسوع. أنا خايفة، أنا خايفة يا حبيبي يا ابني. دقلديانوس الشرير بجبروته ابتدى ينشر الرعب بين شعب المسيح المؤمن، وللأسف ابتدى بعض ضعاف الإيمان يبخروا ويسجدوا للأوثان عشان يهربوا من بطش الشرير وتعذيبه الوحشي. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد أم جوع؟ أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. مش معلمنا بولس الرسول قال كده؟ وأنا يا أمي بتبع تعاليم ربي وإلهي وإرشادات الروح القدس. يا حبيبي يا ابني، ربنا يباركك ويحافظ عليك ويبعد عنك شرورهم وينصر كنيستنا المنتصرة دايما. سلام. سلام يا ولادي، اتأخرتوا ليه؟ جنود الوالي ابتدوا يجهزوا معابد أبولون وأرطميس عشان شعب قلين يقدموا الذبايح ويسجدوا ويبخروا للآلهة، وإلا إيه؟ أنت خايف؟ وأنت كمان خايف؟ مش ممكن. اخواتي الاتنين اللي تربوا على الايمان القوي يخافوا؟ ايمانهم يضعف؟ اوعوا. لا احنا مش خايفين، بس يعني لو شفت يا بس خيرون ادوات التعذيب اللي نصبوها في الميادين والسجون المخيفة اللي أعدوها لتعذيبنا كنت ايه ده؟ انتوا ممكن ايمانكم يضعف وتخافوا؟ اشمعنى اخوكم ابو سخيرون مش خايف؟ بعد اذنك يا امي انا داخل انام، انا اصلي تعبت قوي النهارده. بعد اذنكم. وانا كمان. ايه ده انتوا هتناموا من غير ما تصلوا وتقروا في الكتاب المقدس عشان يعزيكم ويقويكم؟ احنا تعبانين قوي يا امي. لا لا لا مفيش حاجه اسمها تعبانين. تعالوا اقعدوا. هات يا ابو سخيرون الكتاب المقدس وتعالوا انتوا الثلاثه نقرا اصحاح وبعدين نصلي وننام. صدقيني يا امي الغاليه احنا جايين تعبانين قوي، الصبح بدري باذن الله هنقوم نصلي ونقرا في الكتاب. سامحينا يا امي الغاليه. تصبحوا على خير. سيبيهم يا امي سيبيهم. اتفضلي ادي الكتاب المقدس اقريلي وبعدها نصلي مع بعض. ابو سخيرون انا خايفه عليهم قوي. ربنا يحافظ عليهم وعليك يا حبيبي. يلا يلا نقرا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نقرا من رساله معلمنا بولس الرسول الثانيه الى اهل تسالونيكي الاصحاح الاول. ينبغي ان نشكر الله كل حين من جهتكم ايها الاخوه كما يحق، لان ايمانكم ينمو كثيرا ومحبه كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد، حتى اننا نحن انفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من اجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. خد يا أبا سخيرون كمل يا حبيبي. بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا إذ هو عادل. المجد والسجود والإجلال والتعظيم للآلهة العظيمة أبولون وأرطميس آلهة الكون المقدسة. والآن يا شعب قلين نرفع البخور ونقدم الذبائح. أنا القائد تيتيوس مبعوث الإمبراطور عظيم الشأن دقلديانوس لتنفيذ أوامر عظمته بدعوكم لرفع البخور والسجود أمام الآلهة المقدسة. يلا أقدم ذبيحتي وأرفع بخوري وأسجد أمام الآلهة المقدسة أبولون وأرطميس احتراما وتبجيلا لقدسيتها تنفيذا لعظيم العالم سيادة الإمبراطور دقلديانوس له كل التعظيم. ها غيره. أقدم ذبيحتي غالية الثمن وبخوري فائق العطر وأسجد أمام الآلهة العظيمة أبولون وأرطميس والله القادر. الله إيه يا راجل أنت؟ الآلهة القادرة ترفع شأن الإمبراطور دقلديانوس. غيره. اتقدم. مالك بتتلكع كده ليه؟ فين ذبيحتك؟ ذبيحتي إيه؟ تقدماتك للآلهة المقدسة. أي آلهة؟ أبولون وأرطميس. آلهة الأوثان والحجارة. بتقول إيه؟ هترفض؟ الكرباج وآلهة التعزيم جاهزين، اتقدم واسجد للآلهة المقدسة. لا إله في السماء وعلى الأرض إلا إلهي ومخلصي رب الحبيب يسوع المسيح، حاشا لي أن أؤمن بإله غيره. يا جنود خذوه وقطعوا هدومه واربطوه في الأوتاد ويجلد 100 جلدة على بطنه وهاتوه تاني ونشوف هيبخر ويسجد للآلهة ولا نشدد عذاباته بآلات التعذيب الجهنمية حتى الموت. خذوه. أنا مسيحي أؤمن بإلهي الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس. أنا مسيحي، أنا مسيحي. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني، على صخرة يرفعني. هللويا، هللويا. يا رب، أنا أمتك الخاطئة، أرفع قلبي إليك، قلبي ممتلئ بنور إيمانك، أتضرع إليك يا إلهي. ارفع عن أبنائك وشعبك ظلم المتجبر الشرير، ابعد عنهم عدو الخير اللي وضع إيمانهم في امتحان قاس كبير. أنت قادر يا رب على تثبيت إيمانهم، أنت قادر أن تقوي عزيمتهم وتمسكهم بيك يا إلهنا إلى المنتهى. ساعدنا يا إلهي، ساعدنا حتى ننعم بلقائك الحبيب في فردوس الأبدية مع قديسيك وشهدائك، واجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر يا أبانا الذي في السماء. صادقة هي الكلمة، إنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. كلام معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لتيموثاوس هو خير زاد وعون لأبناء المسيح المؤمنين. من ينال إكليل الشهادة على اسمه يرث ملكوت السماوات. أما إذا أنكرنا إلهنا الحبيب اللي نزل وتجسد وصلب عن خطايانا ذبيحة على خشبة الصليب، فهو أيضا سينكرنا ويرفضنا في ملكوته. عشان كده بنقول ما حدش يتحرك من مكانه، مش عاوز حد من النصارى يخرج من الكنيسة. يا جنود الإمبراطور، استعدوا لدخول الكنيسة. ازاي تتجرأ انت وجنودك وتدخل الكنيسة وتقطع صلاتنا؟ انت يظهر ما تعرفنيش، انا تيتيوس قائد فرقة أرمانيوس اللي بيسحق تحت اقدامه كل النصارى المتوسكين بدينهم. عاوزنا نستأذن يا كاهن المصلوب. يا جنود، اسحبوه من قدام مذبحهم وارموه بره، وقطعوا كتبهم واحرقوا ودمروا الكنيسه تنفيذا لمنشور الامبراطور دكليديانوس. مش هتقدروا، مش هتقدروا، لا انتم ولا امبراطوركم الوثني. رب الكنيسه قادر يحميها. اوعى، اوعى من طريقنا يا كاهن المصلوب، اوعى. حاجه ليها نفتخر الا بصليب ربي ومخلصي يسوع المسيح. اوعى من طريقنا، اوعى، اوعى. أبونا متى، أبونا متى، قوم، قوم يا أبونا. متشكر، متشكر يا مريم يا بنتي، ربنا يعوضك. أنت انجرحت يا أبونا، الدم سايل من بقك. معلش يا متى، لكمتي كانت جامدة على وجهك الرقيق، أسالت الدم وغرقت دقنك البيضة. معلش، معلش يا جنود الكفر والأوثان، محدش منكم هيدخل كنيسة رب المجد إلا على جثثنا. اوعوا من طريقنا، اوعوا. كل شعب المسيح هيقفوا بإيمانهم قدام جبروتكم، إذا كنتم عاوزين تدنسوا كتبنا المقدسة بهمجيتكم اقتلونا الأول، لكن إحنا كلنا واقفين قدامكم، صدورنا وأجسادنا هتصد جبروتكم. اوعوا من طريقنا، اوعوا كلكم، ما تسدوش الطريق قدام جنود وإلا سيوفنا الحامية هتطير رقبتكم. يا إخواتي في المسيح، رب المجد يسوع قال في إنجيل متى: من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، ومن وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته لأجلي يجدها. ربنا يباركك يا مريم يا بنتي. يا جنود الإمبراطور دقلديانوس العظيم، اقبضوا على كل النصارى والكاهن متى بتاعهم ده، وعدوهم للسجن. ربي يا بخلص يا سوى المسيح. وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها مخصاة فلا تخافوا، فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات. ده الوعد الصادق لربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، واللي قاله في إنجيل متى لكل أبناء المؤمنين باسمه، واللي ما بيرهبهمش عذابات أعوان إبليس وبينالوا إكليل الشهادة. والله يا أحبائي بيجعل من قدسيه وشهدائه رائحته الذكية، تمام زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية. والقديس الشهيد أبس خيرون القليني واحد من هؤلاء الشهداء القديسين رائحة المسيح الذكية، واللي لقب بألقاب كثيرة، منها الشهيد العظيم، غفير جبل شيهات، السراج المضيء في المسكونة، المضيء مثل البرق، المكرم في أورشليم السمائية، الشهيد الذي من قلين، الجندي. وقف قدسنا أبس خيرون الجندي يقوي إيمان أبناء المسيح عشان يتمسكوا بإيمانهم لصانع الخلاص رب المجد، ويتحدوا جبروت جنود الشر، جنود دقلديانوس واللي أرسلهم بمنشوره لمصر، يوليانوس والي الإسكندرية، والقائد أرمانيوس وأتباعهم اللي حاولوا إنهم يغلبوا الكنيسة. لكن هل ممكن ده يحصل؟ دي كنيسة الله المنتصرة. Thank you. اتأدب واسكت أمام آلهتنا وارفع البخور أمام أبو اللون وأرطميس خالق الكون ومعطي الحياة لكل البشر. أسجد أمام الآلهة المقدسة أبو اللون وأرطميس. لا لا يا أخي لا، إزاي يهون عليك تنكر حبيبك وإلهك يسوع المسيح؟ إزاي؟ لا لا، مين ده؟ أنت مين؟ أنا عبد لإلهي ومخلصي يسوع المسيح. أنت بترفض أوامر الإمبراطور العظيم دقلديانوس؟ اتقدم وبخر واسجد للآلهة. ومين هي الآلهة اللي أسجد لها أيها الوالي أرمانيوس؟ أبولون وأرطميس آلهتنا المقدسة. أنت مش خايف من آلات التعذيب اللي فتحة عن يابها تقتل كل اللي ما يسجدش ويبخر للآلهة؟ يا أرمانيوس، لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. أنت إزاي تتجرأ وتذكر اسم يسوع قدامي يا عبد المصلوب؟ خد، أنت بتضربني على خدي وطير رقبتك. أنت إزاي بتعصى أوامر الإمبراطور المعظم وأنت جندي في الجيش الروماني؟ وأنا بخلع لبس الجندي الروماني وبرميه قدامك أهو، ورداء ربي وفدي الصالح بيغطي جسدي وروحي، فخر وإعزاز. إيه اللي أنت عملته ده؟ بترمي رداء الجندية على الأرض قدامي؟ أنت بتهين مجد الإمبراطورية الرومانية سيدة العالم. وأنا أرفض من دلوقتي أني أكون جندي في الإمبراطورية الرومانية، وأرفض أني أعبد الأوثان النجسة، وأقف الآن أمامك يا والي أرمانيوس وأمام إمبراطورك ومنشوره الظالم، وأرشم نفسي بعلامة الصليب المحي باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. يا جنود، خدوه ورموه في السجن مع أمثاله أتباع الناصري. وأنا واثق إن سجن القصر الضيق الرطب وريحته الكريهة والكرباج اللي حيقطع لحمه حيتكفله بتليين دماغه الناشفة. يلا خدوه. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. اسمع يا الله صلاتي، أصغي إلى كلامي فمي، لأن غرباء قد قاموا علي وعتاة طلبوا نفسي، لم يجعلوا الله أمامهم. هو ذا الله معين لي، الرب بين عاضدي نفسي، يرجع الشر على أعدائي. هللويا. أبو سخيرون، اخواتك الاتنين جايين لزيارتك، ادخلوا وانهوا الزيارة بسرعة. ابا سخيرون. يا اخونا الحبيب ابا سخيرون، احنا جايين علشان نقنعك انك تلين دماغك وتستعمل عقلك وتنجي نفسك من الهلاك. هلاك؟ اي هلاك؟ اي هلاك يا اخويا العائل؟ بكرة لما ياخدوك قدام القائد غير رأيك عشان تنفد بجلدك. زيكم يا إخوتي، عاوز ننكر حبيبي ومخلصي وإلهي. يا خسارة يا خسارة يا إخوتي يا أشقائي. خسارة تربية أبويا وأمي فيكم، التربية المسيحية الحقيقية. يا خسارة. يا أبا سخيرون، إحنا إخواتك اللي بنحبك وخايفين عليك، وإذا كنت بتحبنا وبتحب والدنا المتنيه وبتخاف على أمنا، غير شهادتك للمسيح. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. يا أباس خيرون، كتير من المسيحيين رفعوا البخور وسجدوا الأرطميس وأبولون، انت كمان عشان تخلص نفسك امتثل لأوامر دقلديانوس. لا تحيدوا عن معرفة الله عشان ما تموتوش بخطيتكم. إياكم وعبادة الأوثان، صنعة الأيادي اللي قال عنها داود النبي: أصنام الأمم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه لا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، كذلك ليس في أفواهها نفس، مثلها يكون صنعوها وكل من يتكل عليها. يا أخونا الحبيب، إحنا أمننا بإن أبولون وأرطميس هما الآلهة الحقة وسجدنا لها وبخرنا، وجينا نعقلك، واجب عليك إنك تعبدهم وتنكر المسيح، وإلا الوالي حيغضب عليك. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. يا إخوتي صلوا كل حين ولا تملوا. يعني مفيش فايدة معاك، يلا بينا يا اخويا، احنا عملنا اللي علينا. بعد ما خرج الاخين اللي ضلوا وشردوا عن طريق المسيح، زابت نفس القديس أبس خيرون في الصلاة، فهتف من اعماقه: اسمعني ايها الرب الهي، واستجب دعائي، وأسرع لمعونتي خلاصي، استرني بظل رعايتك، فإن لك المجد أيها الثالوث القدوس القائم أمام الشاروبيم والمسيح من الطغمات السمائية. أطلب إليك أيها الإله المتحنن أن ترسل ملاكك ليحرسني في كل موضع أكون فيه، فيكون معي في شدائدي، وارحم إخوتي، فإنهم لم يعرفوك ولم يفهموا طرقك. وفي الحال حبيبي، ظهر ملاك الرب للقديس القوي الجندي أبس خيرون القليني وقال له: أنا هو ملاك الرب المنقذ لك منذ صغرك، وسأظل معك فلا تخف، وسأخلصك من سائر شدائدك بقوة إلهي وملكي يسوع المسيح الذي أرسلني إليك لأقويك. دول يا جناب الوالي أرمانيوس شعب الكنيسة اللي جرجرناهم للسجن الأسبوع اللي فات، جبناهم هنا بعد ما داقوا كرابيك جنودنا ومروا على أمشاط الحديد اللي قشطت جلودهم، ودلوقتي بعد ما طارت راس كاهنهم متى، أنا متأكد إنهم حينكروا المصلوب ويبخروا لآلهتنا. يلا يلا يا أصحاب العقول الحكيمة، اتقدموا أمام تماثيل الآلهة الحقيقية ونفذوا أوامر الإمبراطور دقلديانوس. يلا يلا تقدمي يا فتاة أمام تماثيل الآلهة واسجدي وبخري. يا أرمانيوس حبيبي يسوع المسيح، الله الكلمة اللي تجسد من بطن البتول الطاهرة العذراء مريم وقدم نفسه ذبيحة خلاص من أجل خطايانا، هو إله القدوس، فوفر وقتك ومجهودك وقدمني شهيدة على مذبح حبه الإلهي. خدوها خدوها وحققوا رغبتها. وانتوا انتوا كلكم بقى لسه مصرين على رأيكم؟ كلنا مسيحيين نؤمن بالآب والابن والروح القدس إله واحد، آمين. خدوهم كلهم وسلموهم للسياف، نفذ الأمر فورا يا تيتيوس. أمر مولاي. يا حراس خدوه. أما ده بقى يا مولاي الشاب الجريء اللي مازال مصر على إيمانه بالمصلوب. قلت لي اسمك ايه؟ أبس خيرون القليني، عبد الهي ومخلصي يسوع المسيح. انا جبتك من سجنك المظلم وبديك فرصة اخيرة، يلا يلا بخر للآلهة الخالدة ولا حتواجه ميتة شنيعة وانكر مسيحك اللي مش هيرحمك من ايدينا. اسكت وما تجدفش على اسم الهي اللي حياتك في ايده. بتتجرأ وتهددني يا كافر؟ خد اللكمة دي. مهما تعمل مهما تحاول مش هتحول عن ايماني بربي. الا الف انجيل مرقس سيسلمونكم الى مجالس وتجلدون في مجامع وتوقفون امام ولاة وملوك من اجلي شهادة لهم. انا هكتب امر باسمك وابعتك للي يعرف يعدل دماغك انت واصدقائك الجنود الخمسة للوالي اريانا والي انصنا المرعب ونشوف هتحتمل ولا هتنخ وترجع. خدوه يلا خدوه بعد ما تكبلوه بالسلاسل الحديد وتركبوه مركب لوحده. اما اصدقاء الجنود الخمسة كبلوهم ويركبوا مركب تاني وسلموهم لوالي انصنا المرعب اريانا. كان مظلم جدا لكن نورك يا رب مالي قلبي وعيني. يا رب انا بالقيود اللي كبلوني بيها وخدنا المركب اللي رموني فيه المكان المظلم الموحش ده برفع صوتي اليك يا الهي واطلب من رحمك ان تمجد اسمك القدوس في هذه الساعه كما هو ممجد من الازل والى الابد. لا تخف يا حبيبي ابا سخيرون، انا يسوع الذي امنت به. لا تخف لاني معك كل حين وفي كل الأماكن التي ستحل فيها، وسأخلصك من شدائدك وضيقاتك. يا سيدي يا حبيبي يسوع المسيح، أنت رجائي وقوتي، ليس لي رجاء سواك. لا تخف يا حبيبي ومختاري أبا سخيرون، لا تخف. أهلا بالغالي. إيه الشباب الحلو القوي الجميل ده؟ طبعا عارفني، عارف أريانا ولأنسانا، وإنت واحد من جنود فرقتي. على فكرة أنا جيت لك مخصوص هنا في أسيوط عشان أكون في شرف استقبالك. قلت لي اسمك إيه؟ أبا سخيرون، عبد الإله المحيي يسوع المسيح رب المجد. طيب طيب بس اصبر عليا شوية. الله، انت هتاخدني بدوكة ولا ايه؟ ما تاخدنيش على مشامي، خدني على راحتي، دي احنا لسه هنتفاهم. انت كنت جندي في اثريب وباين عليك جامد قوي لانك جايب توصية خاصة يظهر ان احنا هنلعب كتير مع بعض. اختصر طريقك يا اريانا، مش هتقدر تخليني اترك الهي وحبيبي يسوع المسيح. ايه ده ايه ده ايه ده اريانا كده حاف يا ولد؟ عيب. لا لا لا لا لا، ما تتقالش كده اريانا مره واحده. لا جدع شاطر. ويا ترى الخمس جنود المبعوثين معاك دول جدعان وشطار زيك كده ولا اسميهم ايه دول؟ اخوتي في المسيح، ألفيوس وأرمانيوس وأركياس وبطرس وقيرايون. وكلهم زيك كده مش خايفين السياف يداعب رقابيهم الجميلة الرقيقة بسيفه الحامي وتنجرح ويخر منها الدم يا حرام، تش تش تش، ويفضل الدم يخر يخر يخر يخر لحد ما يموتوا يا حرام. كل شعب المسيح المؤمن بخلاصه بيقولوا في نفس واحد لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. الا قول لي يا صاحبي الغالي ابا سخيرون، لما طلب منك الواني تخضع وتسجد لآلهتنا المقدسة رفضت قال وأهنته وأهنت الإمبراطور ديقلديانوس. إيه ما بتردش ليه؟ ساكت ليه يا أباس خيرون؟ أنا مش هبخر للأوثان، ولو كنت سجدت لآلهتك الباطلة ما كانوش بعتوني ليك، ودلوقتي أنا قدامك. نفذ بسرعة كل اللي أنت ناوي عليه. سامع يا صاحبي ماكسيميانوس؟ ايه ما بتقولش حاجة ليه انت؟ الله، انت مش مستشار يا راجل وليك وضعك، انت مش بتديني نصايح وانا ما بتدينيش. يا أريان العظيم، انا سمعت ان أبس خيرون ساحر عظيم بيتحمل كتير من العذابات، جسمه بيتقطع بكرابجنة وجلده بيتمشط بمشاط الحديد، وتاني يوم يلاقوه بقى سليم ولا خدش في جسمه. ده ساحر عظيم وبيعبد رئيس عظيم للشياطين اسمه يسوع. يا كافر! أنا؟ لأنك جدفت على الاسم الطاهر يسوع، فهو وحده صاحب السلطان ويؤمر واحد من الشياطين يدخل فيك ويتولى تعذيبك. أنا الجن الأعظم. إيه ده؟ إيه اللي جرالك يا ماكسيميانوس؟ أنت صوتك اتغير كده ليه؟ أنا مش ماكسيميانوس، أنا مش أنا، أنا أشتروت رئيس مملكة الشياطين السفلى. ابعدوا كلكم عن طريقي، هدمركم كلكم، ههد القصر على دماغكم. ايه ده كلكم. ايه اللي بيحصل ده؟ ده سحر. انت ساحر يا أبس خيرون، انت ومعبودك سحر. انا بتعذب، انا في ألم عظيم، ارحموني، انقذوني، اتخنق. إن اعترفت باسم الرب يسوع المسيح فهو يخلصك. أيها المبارك، أؤمن بالرب يسوع، أؤمن وأعترف باسمه العظيم. إيه ده؟ خلاص ارتاحت نفسي. يا أبس خيرون، إلهك يسوع إله حق، أؤمن به. أما آلهة الخزي والنجاسة أبولو أرطميس، ما هي إلا أوثان. إيه ده؟ حتى أنت يا ماكسيميانوس يا أخلص مستشار عندي؟ خدوه ارموه في السجن، ونستمر على كفه بآلهتنا تقطع رأسه. خدوه. وانت يا ساحر بس خيرون، كتير قبل خلفون حرقت أجسامهم وضربت رقابيهم بالسيف، وآلهتكم ما خلصتهمش من ايدك. اسمع كلامي، بخر للآلهة واسجد لها، وإلا الهلاك، التعذيب الوحشي، حتى الموت. افعل ما شئت يا أريانا، يا ولي الكفر والأوثان. كده يا حراس، خدوه، شددوا عزباته وكشطوا جلد راسه لغاية رقبته، وخرموا جتته، جنابه وكتافه، واعملوا فيها سلاسل واربطوه فرس، وجرجروه في شوارع المدينة. وأصدقائه الخمسة ضاعفوا عذابتهم، يتربطوا في عواميد وينجلدوا بالسياط، واللي يرفض طاعتكم والتبخير والسجود للآلهة يتصلب منكس الرأس في عمود وينجلد حتى يصفى دمه. يلا نفذوا الأوامر وبمنتهى القسوة، يلا. يا مولاي، نفذنا امركم وربطنا اركياس وخوف الاوتاد، وشدينا ايديهم ورجليهم على الاوتاد، وجنودنا الاقوياء ركبوا خيولهم وشدوا العمودين من كل جانب لحد ما اتخلعت اياديهم ورجليهم، وما فيش فايده، لسه متمسكين بمسيحهم. بقول ايه، ولعوا النار في مستوقد الحمام ورموهم داخل النار، خلصوني من قرفهم. يلا مولاي، الساحر أبس خيرون. ايه ده، انت لسه عايش؟ بعد كل التعذيب اللي شفته لسه عايش؟ دي انت صحيح ساحب فعلا. نفذنا امر والينا اريانا صاحب القلب الحنين الطيب، ورميناه في الاذان الكبير، وصبينا عليه الرصاص المذاب المتقد، فلقينا الاذان انخلع قاعه وسال الرصاص على الارض، وفوجئنا بأبس خيرون واقف سالم في الاذان كاننا صبينا عليه ميه بارده. وحتى السرير الحديد اللي ربطوا عليه ولعوا النار تحته وما اثرش فيه، والمعصره اللي كانت مليانه بالسكاكين الحديد المسنونه طلع منها كانه كان راكب مركبه وبيتفسح. اكيد يا مولاي أبس خيرون ده ساحر. جبتون اسكندر الساحر؟ انا جاهز يا مولاي اريان العظيم والي انصنا. تعال يا اسكندر، تعال يا اكبر سحر زمانك يا عظيم الصيت والشهره. بقولك يا اسكندر، انا امل كبير فيك انك تهزم سحر أبس خيرون الساحر اللي واقف قدامك ده. شوف يا مولاي، وفر لي جو هادي وحتشوف سحر وانت فنين اسكندر الساحر. الجو هادي بس انت اللي مزعببه. هادي وهخلي العازف يعزف لك شوية موسيقى على مزاجك. موسيقى الموسيقى شغالة ولحن جميل، وريني بقى جدعنتك وشطرتك. يا تنين البحار المظلمة، يا عظيم الأسافل المعتمة، احضر من أعماقك المبهمة واتجلى في الجلسة المفعمة، واوضح حدودك الحاسمة، وفي هذه القارورة اللي بمسكها صب سمومك الزعاف. يا تنين يا خفي الألطاف، وفرتك مصارين الخايب الجداف، أبس خيرون عبد المصلوب. ودلوقتي يا شاب يا سالك، اشرب هدوء المهالك، وان كان سحرك اكبر من سحري حتنتصر، وانا واثق في التنين العظيم وسحره الاكيد، وحضيع في شربة سمه في الحال. اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب وحتشوف الهك اقوى ولا تنيني. طبعا تنيني الاقوى. خد خد خد خد خد اشرب اشرب اشرب قارورة السم دي. باسم الآب والابن والروح القدس، باسم الرب يسوع المسيح وصليبه المحي، أشرب. ايه يا عم يا ساحب بقى، ما ماتش ما جرالهوش حاجة، فين قدرتك بقى يا اسكندر؟ غريبة، السم اللي شربه أبس خيرون يقتل طول في الحال. يا أبس خيرون، إلهك، أنا أؤمن بالرب يسوع المسيح إلهك ومخلصا. خد اسكندر الساحر واقطعه رقبته في الحال. وانت يا أبس خيرون يا معذبني، لا أنا عايز أشوفك ولا تشوفني. تيتيوس، حضرت القضبان المحمية في النار؟ يا حراس، هاتوا القضبان المحمية. انا بقى مش هخليك لا تشوفني ولا تسمعني. يا حراس، حط القضبان المحمية في النار في عينين وودان الساحر أبس خيرون، ونفذوا الاوامر في الحال. ايها الوالي، ان كنت قدرت تطفي نور عناي الظاهرتين فانا لي عينين روحيتين. انت بجبروتك، بكل جبروتك ما تقدرش توصلهم ولا تقدر تطفي نور ايمانهم بالرب يسوع اللي قادر يرسل ملاكه ويعيد عيناي الجسديه ويقويني احتمل كل عذاباتك. يا أبس خيرون، يا حبيب المسيح، ارسلني رب المجد اليك لاشفي عينيك واقويك على عذاباتهم ليتمجد اسم الله. أنا بشوف، أنا رجع النور لعناية. أشكرك يا إلهي، أشكرك يا إلهي. إيه؟ الدنيا ضلمت؟ شديتوا الستائر ليه؟ ضلمتوا الدنيا ليه؟ ليه ما ضلمتش؟ ده أنا اللي عملت، أنا عملت. أبس خيرون، أبس خيرون عيني فتحت وأنا عملت. الحقوني أبس خيرون اللي فتح عينيك ضلم عليا. أتوسل إليك، اطلب من إلهك رجعلي بصري. إن لم تؤمن بسيدي يسوع المسيح الإله المحيي القادر فلن تبصر. أؤمن أؤمن أؤمن أؤمن أؤمن. النور رجع لعينيا. أشكرك يا أبس خيرون، أشكرك. ودلوقتي بقى يا حبيبي، أنا رضيتك وطيبت لك قلبك واعترفت بإلهك. دلوقتي بقى يا حبيبي، إيه رأيك بقى تطيب أنت قلبي بقى وتراضيني وتبقى واحدة بواحدة وتسجد لأبولون عظيم الآلهة اللي رجع النظر لعناية؟ يا رب أنزل نار من السماء واحرق هيكل الأوثان. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تماثيل الآلهة بتتحطم، الرب بتاكل المعبد. يا حراس يا حراس، خدوا الساحر ده هو المقف في السجن، وبعد كده تبدأوا رأسه. يا رب يا إلهي القدوس، أرفع عيني نحو السماء إليك يا إله كل أحد، أسبحك وأمجدك يا سيدي، يا من أدركتني نعمتك لأنك حسبتني مع عبيدك. لقد حملت صليبك يا سيدي وتبعتك، فأسألك يا سيدي القدوس ألا تحسبني غريبا عن مدينتك المقدسة. طوباك طوباك يا أبس خيرون، يا شهيد الرب يسوع المسيح، لأنك صبرت على اسمه إلى حد الموت، واليوم ستنال إكليل الشهادة، وسأحفظ جسدك بأمر الرب وأمضي به إلى البيعة التي أمرني الرب أن أمضي به إليها، وأحفظه إلى يوم يشاء الرب بقيامته. وسوف تظهر من جسدك آيات ومعجزات وعجائب كثيرة باسم الإله القدوس. طوباك يا أبس خيرون، طوباك. وينال القديس الشهيد العظيم أبس خيرون حبيب المسيح، نال إكليل شهادته بعد ما أمر الوالي أريانا بوضع لجام في فم القديس والعصبة على عينيه، وانهال السيف العاتي الظالم على رقبة القديس الطاهر القوي أبس خيرون القليني اللي نال إكليل شهادته في السابع من شهر بقونا المبارك. وتمضي السنين ويتنقل الجسد الطاهر للشهيد أبس خيرون عبر التاريخ من موضع إلى موضع، حتى وصل الجسد المكرم إلى دير العذراء القديسة مريم بالقلمون، حاليا دير الأنبا صموئيل المعترف. وده كان يا حبيبي سنة 1049 للشهداء، 1333 للميلاد. وبإرشاد من الروح القدس تحرك البابا بنيامين الثاني البطريرك 82 من بابوات الكرسي السكندري اللي كلف أب كاهن وقور ومؤتمن اسمه أبونا إبراهيم، اللي أعلمه الرب في رؤية مكان وجود جسد القديس بدير العذراء بالقلمون. وحمل البابا الأنبا بنيامين الثاني حمل جسد القديس الطاهر إلى برية شهيت ووضعه في دير القديس العظيم الأنبا بشوي، وطيبوا جسده في اليوم السابع من شهر طوبى المبارك. وظل الرفات المقدس لجسد الشهيد العظيم أبس خيرون حتى عام 1886 ميلادية بكنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة ضمن الذخائر المقدسة الموجودة في الكنيسة. وتمر السنوات ويتم اختفاء جسد القديس إلى أن أراد الرب، وتم اكتشاف الأنبوبة التي بها الجسد المقدس في مساء السبت 5 مارس 1988 ميلادية أمشير 1704 للشهداء، وتم وضع وثيقة جديدة موقع عليها من حضرة صاحب النيافة الأنبا متاؤس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة في ذلك الحين وحاليا رئيس دير السريان. والجسد موجود حاليا في مقصورة أثرية بها أنبوبة نادرة للقديس الشهيد العظيم أبس خيرون في الجزء الأيسر من الحائط البحري للكنيسة المعلقة، كما توجد أنبوبة أخرى بها رفات الشهيد أبس خيرون في كنيسة العذراء المغيثة في حارة الروم. كما تم نقل بعض أجزاء من رفات القديس العظيم في أنبوبة إلى دير القديس الأنبا بشوي بناء على تعليمات من قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث حفظه الله. وأيضا تم نقل جزء من الرفات المقدس إلى دير الأنبا صموئيل المعترف. وإن كانت معجزة نقل جبل المقطم تمت على يد رجل بار هو القديس سمعان الخراز، فقد تمت أيضا معجزة بنقل كنيسة الشهيد العظيم أبس خيرون القليني من قلين لقرية البيهو جنوب مدينة صملوط بالمنيا، حيث اشترى قديسنا أبس خيرون قطعة أرض من أعرابي بدينار لنقل الكنيسة من قلين للبيهو. وفي قلين وفي نص الليل كان أبونا أبو سليمان حيكلل لسبع عرسان مع بعض وفي ليلة واحدة. ونسمع ونشوف. وش معنى الأيام دي واضطهاد عدو الخير لكنيسة المسيح القبطية الأرثوذكسية على أشده؟ يعني ما كنتش تقدر تأجل فرح ابنك شوية يا عم مينا؟ ما تخافش يا أمين ما تخافش، انت عارف ان أهالي بلدنا قبلين بيناموا الساعة 7 بالليل، واحنا دلوقتي عدينا نص الليل يا أخي. نعمل اكليل للولاد في كنيسة شفيعنا العظيم أبس خيرون القليلي ونخلص. احنا كمان دعينا اهالي العيلة وبس. وبعدين يا اخي احنا في عيد الحصاد عيد العرسان. ربنا يستر. ابونا جه والعريس والعروسة جوه في الكنيسة. ادخل ادخل يا جدع ادخل ادخل عشان نمضي على العقود. اهلا يا ابونا اهلا. ازيك يا ولاد؟ مبروك يا عم مينا اللي بالك عرس قادة الجليل يبارككم. اتفضل نخش الكنيسة. يا ابونا يا عم مينا في ايه؟ الحاو احداء الخير جايين شايلين المشاعل والحجار جايين على الكنيسة الحق لحسن دولنا وينقتلوا كل اللي في الكنيسة ارجوك. طيب ادخلوا جوه الكنيسة ادخلوا كلكم، ورب المجد يسوع يتدخل بشفاعة قديسه أبس خيرون القليني الجندي. شفاعتك شفاعتك يا أبس خيرون يا قديس الله شفاعتك. يلا يلا ادخلوا الكنيسة بسرعة ونقفل ابوابها. ايوه ايوه يلا يا امين. رب المجد يحافظ على شعبك شفاعتك شفاعتك. مبروك يا اولادي، رب المجد حمانا من شرهم بشفاعة القديس أبس خيرون الجندي. الله احنا فين يا اولاد؟ ايه صحيح احنا فين؟ مش بلدنا. غريب المكان اتغير، مش دي كنيستنا كنيسة الشهيد أبس خيرون واحنا خارجين منها دلوقتي؟ غريب احنا فين يا اولاد؟ ايوه فعلا انا مش عارف يا ابونا احنا فين. اسمع يا سابونا احنا نسأل الاخ اللي ماشي هناك دي. يا اخ لو سمحت هي البلد دي مش قلين برضو؟ لا دي مش قلين، دي قرية البيه ومركز سملوط، ودي كنيسة القديس أبس خيرون القليني. اهدي اللي في قلين، اللي كانت في قلين. المجد الاسم الله القدوس، يعني الكنيسة دلوقتي بقت في البيه في الصعيد. ما تتكلموش كتير، أبواب الجحيم لم تقوى عليها. هاتوا كل أبناء المسيح وهناخد مركب تنقلكم لقلين. أنا اتفقت مع مركبي هينقلكم وأنا معاكم بمركبه لغاية قلين. يلا المجد الاسم الله، المجد الاسم الله. ونقل الرب المجد كنيسته من قلين للبيه بشفاعة القديس أبس خيرون، وهو نفسه أبس خيرون اللي أخبرهم ونقلهم لمدينتهم قلين على مركب في يوم واحد. بركة وشفاعة هذا القديس العظيم تكون معنا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطوباوي البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، ولربنا المجد والسجود. آمين. إلى لقاء آخر بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس أسقف سملوط وطاح الأعمدة، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.